كتاب أحكام الأيمان والنذور. الأيمان جمع يميني، والنذور إذا قال لله علي أن أفعل كذا، كيف أحكامه؟ يبين لنا الشيخ الأحكام جزا الله خير. نعم. والأيمان بفتح الحمزة جمع يمين. أما إذا كسرت إيمان وهو ضد الكفر. نعم. والأيمان بفتح الحمزة جمع يمين. نعم. وأصلها لغة اليد اليمنى. نعم. ثم أطلقت على الحلف. نعم. وشرعا تحقيق ما يحتمل المخالفة أو تأكيده. نعم. بذكر تحقيق، يعني إن قال لك شخص أنا أفعل كذا وكذا، أنت حصل عندك شك، فهو عرف على أن حصل منك شك فيه، يفعل ولا ما يقول لك لا والله لا أفعل، والله لا أفعل، معناته إيه؟ يحقق لك أنه إيه سيقوم بالفعل، حققه بإيه؟ حققه باليمين بالقسم. نعم. وشرعا تحقيق ما يحتمل المخالفة أو تأكيده بذكر اسم الله أو صفة من صفات ذاته. نعم. لا لابد أن يكون الحلف بإيه؟ بالله أو بالصفات. شوف حتى العلماء حقونا يقولوا، شغل ما يقول من علماء مصر الكبار، فمعناته أنه لا يجوز الحلف بالرسول ولا يجوز الحلف بالنبي، ربما يؤدي إلى الشرك، هذا يعوذ بالله، نسأل الله السلام. نعم. والنذور جمع نذر، وسيأتي معناه في الفصل بعده. نعم. لا ينعقد اليمين إلا بالله تعالى أي بذاته. شو عندك بس أقرب تجينا. لا ينعقد اليمين إلا بالله تعالى أي بذاته. لا ينعقد اليمين إلا بالله تعالى، ولو قال لك والنبي والرسول لا ينعقد، لأنه هذا ما لأن الحلف عبادة، وإذا أنت حلفت بغير الله فقد خالفت العبادة، من حلف بغير الله فقد كفر، الرسول يقول، أو كما قال من حلف بغير الله فقد إيه فقد كفر. لا تحلفوا بآبائكم ولا بكذا ولا بكذا، لأن الحلف عبادة، والعبادة لا تكون مخلوق، جميع ما هو لله لا تصرفه لغيره، هذا هو، جميع ما هو لله لا تصرفه لغيره، فإن صرفت شيئا من الشيء الذي خاص بالله فقد أشركته، نسأل الله السلام. والشرك عظيم لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. نعم. لا ينعقد اليمين إلا بالله تعالى أي بذاته، فقول الحالف والله. نعم. أو باسم من أسمائه المختصة به التي لا تستعمل في غيره. نعم. فخالق الخلق. أيوة. أو صفة من صفات ذاته القائمة به. نعم. الغفور الودود. كعلمه وقدرته. وضابط الحالف كل مكلف.